Carolina. Exato. هذه ماذا تسمى مسألة الأحكام. كل من سرق أثرا من حرز مثله مالا معصوما بالغ النصاب نصاب السرقه فهذا ماذا يسمى بمسألة الأسماء؟ سارقة. الأسماء يسمى سارقة. وماذا يكون عليه؟ هذه حكم القطع متعلق بمسألة الأحكام. أسماء وأحكام. طيب، كذلك الأحكام تطلق على حكم الله تبارك وتعالى الأخروي. يعني مسألة الأحكام تطلق على الأحكام الدنيوية الشرعية وتطلق كذلك على الأحكام الأخروية. مثلا مؤمن، يعني إذا كان بالاسم يسمى مؤمنا في الآخرة يحكم على المؤمنين بأنهم في الجنة، ويحكم على الكفار بأنهم في النار. فالحكم على المؤمنين بأنهم في الجنة وماله من الجنة هذه أحكام أخروية، والحكم على الكافر بأنه في النار هذه تسمى أحكام أخروية. فهذه هي يعني الخلاصة مسألة الأسماء والأحكام. فأهل السنة والجماعة يسمون هذه الأسماء يسمون مسميات المسميات بأسماء شرعية. فلا يقولون مثلا عن رجل فاسق أو فاجر أو نحو ذلك إلا إذا انطبق عليه الحد الذي وضعه شارع الحكيم. هذه تسمى مثلا الأسماء. إذا قلنا مثلا فلان زاني، متى يكون زانيا؟ متى يطلق عليه هذا الاسم؟ إذا شهد إما أن يجرب وإما أن يشهد عليه أربعة شهود عدول، وأن أمره ذلك كما يرى الدين في المحال. هذا يسمى زانيا. الحكم إما رجل أو الجن بحسب حال هذا الزان. فلا يطلق على الرجل بأنه زان إلا إذا انطبق عليه الوصف الذي سماه الشارعون، وبعد ذلك يكون هو الحكم. كذلك مثلا المنافق، ما هو المنافق؟ الذي يمكن الكفر ويكفر الإسلام. هذا يسمى منافقا، وهذه تسمى الأسماء الشرعية. متى يكون منافقا؟ مثل إذا قلنا مثلا عبد الله بن أبي يسمون المنافق، هذا اسمه من حيث الوصف من حيث التسمية اسمه اسم، اسم لهذا العاصي الذي صدر منه هذا الفعل. طيب، إنسان مثلا بسط في المسجد، بسط في المسجد، هل يقال فاجرا؟ أنه لو فاجر له أسماء؟ أصاب إهانة المسجد حسب النية، حسب نية واحد أصاب في المسجد. لا يقال له عاصي، عاصي البصاقة في المسجد خطيئة. وكيف فعلت هذا الأمر؟ طيب يعني كبير وصغائر؟ صغائر. لكن ما الذي يقال له فاجر؟ كبيرة. لو أعطي في كبيرة متعمدا. قصدي إذا أصاب إهانة المسجد. لا، أعتقد كلمة مجرد مصاب تساهل، إما مصاب أو خطأ أو ذلك، يعني القاضي وافق في المسألة، فهذا خطيئة، لكنها لا تصل لحد كبيرة، ما تخرج صاحبها من الملة، ونحو ذلك. فحينئذ يجب مراعاة الأسماء الشرعية في المسميات، يعني لا نسمي مثلا فلان كافرا، لا نسمي فلانا كافرا حتى ينطبق عليه الوصف الشرعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإذا مسألة الأسماء يجب فيها إعمال الدليل، وإلا فيكون الإنسان قد خرج عن جادة الصواب. فالآن مثلا لما كفر أهل الخوارج المعتزلة، لما أخرجوا المؤمن الفاسق الجلي من دائرة الإسلام وسموه كافرا خلال الأسماء تسمية، خلق الأسماء، خلق المتعلق الأسماء، والحكم عليه بأنه خلد خلد من الجهنم، خلد بإيش؟ بالأحكام. هذه مواصفات الحكم ما يتعلق بمسألة الأسماء والأحكام التي يطلقها أهل العلم. الكثير من طلاب العلم إلى الله، وهذا خلل عنده وخلل في مسألة الأسماء والأحكام. ماذا يراد من هذا هذه الكلمة؟ يراد من هذا الباب، يراد من هذه الكلمة هذا الباب. اكتبوا انتم معكم المقصود من هذا الباب. أن الأسماء هي التي سمى الله بها المسميات مثل مؤمن وكافر وفاسق ومنافق ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 12468 إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسير هي من مسائل الأسماء والأحكام، التي يتعلق بها الوعد والوعيد، في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة. والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار والجنة. يقول الشيخ الثاني رحمه الله في الملل والملحة الكلمه الثالثه الوعد والوعيد والاسماء والاحكام، وهي تشتمل على مسائل الايمان والتوبه والوعيد والارجاء والتكفير والتضليل، اثباتا على وجه عن جماعه ونفيا عند جماعه، وفيها خلاف بين المرجئه والبعيديه والمعتزله والاشعريه والكراميه. اي مساله اسماء الاحكام فيها خلاف بين هؤلاء المرجئه والخوارج والبعيديه والمعنيه والمعتزله والاشعريه والكراميه الى غير ذلك من الطوائف التي انحرفت عن جاده السنه بمساله اسماء الاحكام، كما تقدم معنا مساله الوعد والوعيد والانحرافيه كذلك. كذلك هم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، فان من اكبر المسائل التي تتبعها مساله الاسماء والاحكام في مساق اهل المله، وهل يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقول اهل السنه والجماعه، ام لا يجتمع ذلك، ولا يكون الشيء الواحد محبوبا بالوجه مقبولا بالوجه محمودا بالوجه مذموما بالوجه كما يقول جمهور الخوارج والمعتزله، وهل يكون الواحد مقبولا به بالوجه منهيا عنه بالوجه. هذه مسائل كلها متعلقه بهذه المسائل. يعني ممكن مثلا يجتمع في رجل مؤمن ايمان وكفر، يجتمع ايمان وكفر، يجتمع ايمان وكفر ويجتمع فسوق عصيان طاعه، يجتمع لما يجتمع واحد يصلي وخلف في الله مثلا ما صلى، يجتمع فيه الوصفان او الاسمان فاسق وموفي، يصير المرسي. طيب الخوارج يقولوا مرسي، الخوارج يقول مرسي لا يجتمع، يعني فاسق يعني كافر. قال ابن المنذر هذه ما تسمى بمسألة الأسماء والأحكام. كفر ما هو من الأضداد فهي الأضداد والوعد. إذا كنت تقصد بذلك الكفر الأكبر فأنا أكبر. يعني أصل الإيمان وأصل الكفر ما يجمع. لا يجمع عليه. وإنما المقصود بذلك فروع الكفر. كما قال شيخ الإسلام تيمية كما أن الإيمان أصل وفرع كذلك للكفر أصل وفرع. كمان شيخ هذا كمان دليل على زيادة الإيمان والنقصان. كمان دليل على زيادة الإيمان والنقصان. طبعا يعني هذه المسائل حقيقة يعني مسائل عويصة. الآن مثلا لو قال لك قائل مثلا إن المرابي كافر خارج عن ملة الإسلام، هذا خلل ولا ما خلل؟ خلل. بأربع أحكام باب الأسماء. كافر سماه. ليش؟ لأنه لم يسميه الشارع كافر. هلا نيجي هون يقول لك احنا تلاقي واحد يعني عامل السبعة وثبتها في باب التكفير، يقول لك نحن نكفر من كفر الله ورسوله. هذا كيف صار فيه؟ مين كفر من كفر الله ورسوله؟ يقول لك احنا ما فينا نكفر من كفر الله ورسوله، بلش عاد هو تكفير على الجهل. وتسأل يقول لك احنا نكفر من كفر الله ورسوله، كلمة مجملة. كلمة مجملة، لكن عند التفصيل والبيان يكره المرء أمها. تعرف أن هذا الرجل فعلا هو عم يكفر بأصول علمية ولا عم يكفر بأصول بدعية. وبعضهم يسوقون من أجل أن يوطي بالعدل في مسائل التكفير مع الإسلام. في مسائل التكفير يريد أن يوطي بالعدل، فماذا يفعل؟ يصير بسوق الأدلة على أنه التكفير حكم شرعي وما بيجوز إهماله. هذا نسمعه كثير، ما أخي أنتم تميلون قضية لما تقول تكفيريين، لا نقول نحن تكفيريين، هكذا يقولون نحن تكفيريون. شو يعني تكفيريون؟ يعني نكفر ما كفر الله ورسوله. والتكفير حكم شرعي. قال نعم حكم شرعي لكنه منضبط، ما يرجع الى اهوائه الناس ويكفر من شاء، كما حصل له رجل افضى الى بغداد رحمه الله عليه ومات على بدعته نسال الله العافيه والسلامه. حصل بين وبينه نقاش طويل، فاخيرا وصلنا الى مساله تكفير من لم يكفر الكافر. فقلت له ما تقول في هذه القاعده؟ قال هذه قاعده صحيحه. قال هي قاعده صحيحه نعم. طيب ما حكم تارك صلاة العشاء؟ اللي كافر النار ما بيكفروا، اللي كافر ما بعرف كان ذكر ولا صار ولا اللي كافر انه طيب شو حكم الامام الشافعي عنده؟ الامام الشافعي لا يكفر تارك الصلاة. الامام سكت. قال لي يعني جاوبك على بعدين. قلت له لا هلا بجاوبك. بدك تقول لي انه الامام الشافعي شو حكمه عنده؟ قال لي ما بقدر هلا ما راح اجاوبك. قلت له بدك تجاوبني بدك تقول لي انه الامام الشافعي عندك كافر والامام احمد كافر لانه ما كفر شافعي وانت كافر لانك ما كفرته. قال لي انت ما في حد غيري بدي اوسع. قلت له الله يهديك هذاك الله. لذلك اخي الكريم تجد الناس في هذه الابواب بتلاقي بيفوق غمار الفتنه ويقع في مهالك ومهاوي وياتي بافكار من عند نفسه ومن نتاج فكره ويقول نحن نكفر ما كفره الله ورسوله. هذا الكلام ليس بمنضبط وليس كلاما صحيحا، وانما نكفر ما كفره الله ورسوله على اصول اهل السنه والجماعه في كل المسائل. وهذه المسألة المجملة والفضفاضة يستطيع أن يدعيها كل إنسان حتى اللي بيكفروا عامة المسلمين مثل جماعة شكري المصطفى جماعة الإشراء والتكفير بيقول لك نحن نكفر من كفر الله ورسوله، لكن شو اللي كفر الله ورسوله عنده؟ هو اللي قام بدينه من المعاد كفر الأمة كلها وكفر المسلمين دهرا من الزمان. بعدين يقول لك والله اخي انا بعد 15 سنه والله يا اخي والله غلطنا وانا متراجع. شو غلطه؟ شو متراجع؟ صار له 15 سنه على الباطل تبعه. قال والله اخي كنا نحن هيك يعني كانه مغمى على عيوننا ما شايف شيء. بده يوقع الواحد بدعه لحتى ايه؟ حتى اذا تركه الغرق قال اني كنت بدعه. هيك بيساوي. نسال الله العافيه والسلامه. لذلك ما في اخطر من البدعه على المسلم. نسال الله العافيه والسلامه ونسال الله عز وجل ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ان يجنبنا البدع صغيرا وكبيرا. طيب الفصل الخامس ما هي؟ السادس. ما جاء في سبب تسميه الخوارج. ليش؟ سمي الخوارج خوارجا. مين قال لك؟ لأنهم خرجوا على الإمارة قبل ما يخرجوا على الإمارة خرجوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خرجوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خرجوا على النبي عليه الصلاة والسلام ومرضوا حكمه عليه الصلاة والسلام. هذا أول شيء أنه رجل خرج على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم خوارج لأنهم يخرجون عن السنة ويخرجون على إمام السنة. يخرجون عن السنة ويخرجون على إمام السنة. فخروجهم عن السنة كان بخروجهم عن مسألة الوعد والوعيد ومسألة الأسماء والأحكام التي تقدمت معنا، وخرجوا عن منهج اهل السنه والجماعه في هذه الاصول الفاسده. اصلوا اصولا فاسده فخرجوا عن السنه بها. واول خروج لهم كان خروجا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه. وكان علي رضي الله عنه في مسجد الكوفه كان يصلي ويسمع خطابات من بعيد من اخر المسجد يقولون لعلي ان الحكم الا لله امر لا تعبد الا اياه. فيقول رضي الله عنه كلمه حق الذي اراه يعني كلمة قرانية لكنها في هذا المقام باطلة، لأنهم قالوا بذلك تكفير أمير المؤمنين وأصحابه وأصحاب الجمل معركة الجمل وغير ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، كفروا يعني كل من كان في العصر علي. أما فضل عمر فإنهم يتلقون عنه وعثمان يتوقفون فيه، وأما علي ومن دونه يكفرونه. لذلك سموا خوارج لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه، كما سيأتي من الحديث نفسه. فتوبوا سمي الخوارج بظواهرها لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي. ويخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم، ويكفرون بالمعاصي، ولهم أسماء يعرفون بها. طبعا من اول اسمائهم حشرها الخوارج، هذا الاسم الاول سموا الخوارج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب اهل النار، الخوارج كلاب اهل النار سماهم خوارج، وهذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا من اعلام نبوته لانه اخبر عنهم قبل وجودهم، قبل ان تخلقهم، قبل أن يخلقهم الله عز وجل، وقبل أن تلدهم أمهاتهم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم خوارج بالوحي. وفعلا بعض الروايات اتفق أهل السنة على تسميتهم بالخوارج. كذلك يسمون بالمحكمة، يسمون بالمحكمة، ليش؟ من لم يحكم الله عز وجل، ياخذ ظاهر مسألة الحاكمية. أنه قالوا مثلا الحاكمية لله. المحكمة هم الذين كفروا عليا ومعاوية بالتحكيم، لما صار مثلا التحكيم كفروا عليا رضي الله عنهم، وبسبب يعني مثلا التحكيم. وكذلك يسمون بالحرورية، ليش؟ حارورة نسبة إلى حارورة في أرض العراق، لما قالت عائشة رضي الله عنها لما جاء حرورة الطواح، وقالت لعائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائل تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ شو يعني أحرورية أنت؟ لأنه أصل خروجهم من حرورة، فاشتهروا بالشبه والبدع في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فأخذ عائشة أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني اسال، نعم اسال سؤال. طيب ويسمون باهل النهروان،